تقول إنه يوجد عندي ابنة عم وأريد الزواج منها، ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تحل لي وأحل، وهل إخواني يحلون لأولاد عمي؟ وشكرا. أما يتحل لك لأن رضع أخيها من والدتك لا يضر، رضع أخيها من أمك لا يضر ولا يحرمها عليك، فيتحل لك. أما هو فإن كان رضاع شرعيا، لأن كان خمس رضاعات، أما هو يرضى برضاعه، فإن كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين صار أخلكم، صار أخلكم لإخوانك، وصار عما لبناتكم لا يحل شيء منهن. أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإنه لا يكون أخلكم، أو كان رضاعه في الحولين وهو كبير ما يكون أخلكم، فإذا كان رضاعه خمس رضاعات أو أكثر في الحولين فإنه يكون أخلكم، وتكون ويكون عما لبناتكم، عما لبناتكم وبنات إخوتك، ولا يحل له أن ينكح منهن أحد. نعم. شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.